يكتب بلادهم وتنظر ونواصلهم وزمارهم ويكونه أكثر النعم الدنيوية على الخلق. فإذا سماه رحمة هنا وفي قوله ذو اليوم انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا من فوائد الريح سمع أن الله ينصرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه كذلك يحمل عليها المطر لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان فالسحاب ريحا الأيد من المطر والمطر هو نفس الماء وهو نفس الوجه. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه فيها وأن ذلك فيها ثقيل جدا ثقل عظيما وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا فيكون ذلك المطر من الشقوق والخلاف التي في ذلك السحاب الذي هو ريحا. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يسوق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض فتردد وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله أي من حقوق السحاب والخلال خلال السيء حقوقه وخروجه فلا يتقاطر من الحقوق والخروج والخروج التي جعل الله في الريح ومن يحمله في المطر. وبين أن ذلك الريح ثقيل جدا في قلبه حتى إذا أقلت حملت والعرب تقول أقلت ناقته أي حملت والمراد أقلة الريح أي حملة الريح سحابة جمع سحابة وهي الرياء الذي فيه الماء وهي المزنة ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة وسحاب ضد الثقل والله صرح بأنها ثقل أي شديدة الثقل لما هي مقرة به مملوءة به من الماء. وهذا مس صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل مع المطر جريحا وأنه يحمل ذلك تلك الوحية الثقيلة جدا على متن الريح ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من السقوط والخروج والخيل الذي في ذلك الريح الذي فيه الماء كما قال فترى الرزق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء فهو قادر على ان ينزله من نهر تحت الارض وعلى ان يجعله من بقايا البحر ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المسلم وهو قادر على كل ذلك. واكثر السلف على ان الماء ينزله السحاب من نهر تحت الارض وبعض العلماء يقول لا مانع من أن يرتفع من بقايا البحر ماء صافي أيضا تتحلل منه الأجرام الملحة ثم يجعله الله في رعاء المزن ثم يحمله على الريح ثم يلقيه حيث كما قال مسلم الجاهلية كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نوفل وأسلمت وجهي بمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا قال دعانا فلما استوى السبابة جميعا وأرسى عليها الجبال يا أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل علما زلالا إلى أن يسيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. يبقى لا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته يعلم قدره ويجعله في أية السحاب ويحمله على متن الريح ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في رئاب الليل هي هو والسحاب كما قال وهو أفضل من يقول ذكر الورق يخرج من خلاله العرب كانوا يزعمون أن بعض النجوم ينتهي من البحر وهو معروف في أشعارهم ومن وقول أبي أبي الهلالي تقاهم علي كلها في ليلة حلق مغر معهن شديد كل ابن جناع البحر هم توسع متى وجد خبز لهن يوجد يعني وجد البحر ومن وقول طوافت ليلة لا تدري إنها من نسوة ركض السيف مقاييس نزر وبنات البحر ونازلة مائلة أنبت الطيف أكارب الخضر والثالث أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره وقد بين لنا كيف ينزل أن الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو رعاء الماء ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه غطرا ثم يخرج الماء من تلك الشقوق والحروب التي هي خلال ذلك السحاب وهذا صريح قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوزق يخرج من خلاله وينزل من فترى الوزق يخرج من خلاله أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل من الثقوب والهروب التي في ذلك السحاب الذي هو رعاء الماء فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المطرة الثقيلة للماء على متن الريح ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتقريب من عالم قدير عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرسل الذي ينزله وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق يدخلون في هذا كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي كما يزعمه الكفرة الفرن وأتباع الفرن لا يعترفون بأن المطر ينزله الحكيم الخبير بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم ثم يرمسها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة الفرن الذين قرروا هذا فهم والعياذ بالله كالأنعام وما بل لا يعترفون بخالق الحكيم المدبر يجري المطر يزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر معه البحر وكذلك احتساب الماء بالريح يبخره ويتصاعد بخار الماء ويتحلل منه الأجرام الملحية ثم يتسابق البخار بعضه فوق بعض ثم إذا كان يجتمع ولا هواء بصفة سلا جاءته ريح وفرقته وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير زائل مكر وهذا كفر بالله وإلحاد كافر ونجم للقارئ الذي لا يكون سره إلا بأمره وقضائه والله قد بين أن كثيرا من الناس يؤولون إلى هذا الكفر والإلحاد لأنه لما يسار المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا نسل الإنسان لنفسه بصيغة التعويل قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثر المطر في العام على بعض الجهات فأخشبت لنفترير أهلها هل يسترون ما على ذلك للعام وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تنحب وتجدد لنفترير أهلها هل يصبرون ويذنبون إلينا لا يتبرعون من اتفاع مشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل رشاته. والله لما قال ولقد كتبنا عبودهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخبروا يذكروا نعمة الله ليتذكر من صرف عنهم الماء فأجدوا لينوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا وبالأعظم الكفر إلا يؤدوا إلا إياه. قولهم إننا أنزله بحر كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا فقد صدق الله جل وعلا. ولا تسجليا ولا إبحاث يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن. فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفنا عبودهم ليذكروا وإسلامه لذلك لقوله هذا أكثر الناس إلا كفورا من غرائب هذا القرآن وعجائبه وتطبيقه لها على أكثر من ذي المعمورة يمكن أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قد دعاهم الله فينطبق عليهم قوله ذهب أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمهم صبيحة ريدة كان فيها مطر وقال لهم هل سمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قالوا ما قال؟ قال أصلحني العباد مؤمن بي كافر بالكوكب أما من قال موت الله بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال موت الله بلوء السماء فهو كافر بمؤمن بالكوكب وأبطل منه بالله من قال موت الله ببخار سواء وسواء لا بفعل الله وإرادته فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير وأنه ما أنزله من حيث شاء إما من السماء أو من حيث شاء الله جل وعلا فيجعله في رؤية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا كما قال هنا حتى إذا أقل السحاب ثقالا يثقل جمعه ثقيلة وإنما كانت ثقيلة بسبب ملئها من الماء. وطرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على أهله حتى تنقل بالموضع الذي إن شاء الله وطرح بأنه هو الذي يسره المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم فيخطبوا ليختبروا وليكتبوا ويرفعه عن قوم فيسجدوا ليختبروا وليرجعون إلى الله ويتوبون وهذا من غرائب سر الله وعجائبه. فعلم الله جل وعلا أمر خلقه أن يمروا فيها وشرابهم حيقا فليمر الإنسان إلى طعامه لا ملهم هنا صغار أن تحفظ ريده معنى يجب على كل إنسان أن يمر إلى طعامه يعني يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى طعامك انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنه من هو الذي خلق الماء الذي تلبت به أرضه حتى نبت به لله أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويخرج جسمه من الوجود إلى العدم هذا ما أقول يقرأ موجودا من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحسنة وإخراجه من خلال السحاب رشاشة لا يضر بها أحد ولو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت بها ودمرت البلاد والعباد فهو ينزله رشاشة من خلال السحاب لئلا يضر بالناس وينزله بقدر معلوم بحيث يكون به الحاجة ولا يجعله طوفانا يأمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هل أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحسنة فمن يقدر أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحسنة هل يعذر أحد غير الله أن يشق الأرض عن مثمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تسنه؟ هل يمكن أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات؟ الجواب لا. هل أن مثمار النبات خرج من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هل أنه لما وكبر يقدر؟ من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هل أن السنبلة خرجت؟ من هو الذي يقدر أن يربيها إلى عامتين إلى طول حتى تكون حبة صالحة للأكل؟ انظروا